والحارسين عليها تقوى الله تعالى. قد أشار الله إلى هذه الغاية العظيمة مبينا أنها من أجل مقاصد مشروعية الصوم بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله: ثم ذكر تعالى حكمته من مشروعية الصيام فقال: لعلكم تتقون. فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه. فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه، متقربا بذلك إلى الله راجيا بتركها ثوابه، فهذا من التقوى. ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه. انتهى كلامه رحمه الله. فيا أخي الصائم، عليك أن تدرب نفسك على التقوى وأن تخشى الله سبحانه وتعالى. وحقيقة التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقائه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وأن تراقب الله في كل تصرفاتك وفي كل كلامك وفي كل ما تأتي وتدر من الأمور. فليس من التقوى في شيء يا أخي الكريم أن تصوم عن الأكل والشرب والجماع ثم تطلق لسانك في أعراض الناس. ليس من التقوى في شيء ما يفعله بعض إخواننا هداهم الله الذين يمضون عامة أوقاتهم في تقليب أبصارهم في القنوات الفضائية الفاسدة الكاسدة، وفيها ما فيها من التبرج والسفور، وفيها ما فيها من العاريات الفاسدات الكاسدات. ليس من التقوى في شيء أن يمضي العبد وأن يمضي الصائم وقته في سفاسف الأمور كما يفعل بعض الناس، يعقدون في هذه الأيام المباركة المباريات، مباريات كرة القدم، يمضون أوقاتهم فيها زعما أنهم يضيعون الأوقات. ليس لمسلم عاقل يعرف أن بين يديه لقاء الله جل في علاه وحساب ونصب للدواوين وقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى، ليس عند مسلم يوقن بهذه الحقائق، ليس عنده وقت يضيعه، بل كل لحظة وكل نفس فهو فرصة للاستغفار من ذنب أو لكسب حسنة أو لتعلم علم أو لعمل صالح أو لأمر بمعروف أو النهي عن المنكر، خاصة في مثل هذه الأوقات الشريفة. فيا أخي الكريم، لا تكن من الخاسرين ولا تخرج من هذه الدورة الإيمانية إلا وقد تربيت على مراقبة الله سبحانه وتعالى وعلى تقواه وعلى أن تحفظ سمعك وبصرك وفرجك ووقتك من أن تضيع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يهدي قلبي وقلوبكم وأن يشرح صدري وصدوركم ويجعلنا وإياكم من المتقين، فإن الله سبحانه وتعالى قد خص المتقين، وأنت يا أخي الكريم تتلو كتاب الله قد خصهم بفضائل عظيمة. قال سبحانه: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال سبحانه: إنما يتقبل الله من المتقين. وقال: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال سبحانه: إن للمتقين مفازا. وقال سبحانه: إن المتقين في مقام أمين. وقال سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون، إلى غير ذلك مما وصف الله به أهل هذه الصفة المباركة. فحري بالمسلم أن يفتش عن حقيقة التقوى وأن يحرص عليها. وقد بينا كما مر أن التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويأخذ بنواصينا ونواصيكم إلى البر والتقوى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رمضان مدرسة إيمانية عظيمة، ضيف عزيز يأتي قريبا ويمضي سريعا، وهو سوق مبارك يربح فيه أقوام ويخسر آخرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله، فقلت: آمين. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والذي نطمح إليه من خلال هذا المنبر الدعوي ومن خلال هذه اللقاءات في مدرسة الصوم أن نسلط الأضواء على أهم الدروس الإيمانية التي يجب على المسلم أن يستفيدها في هذا الشهر المبارك عبر لقاءات متكررة، مستعينين في ذلك بالله سبحانه وتعالى، ويصحبنا فيه كذلك التعليق والتلخيص لكتاب مجالس رمضان للشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين ورحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، آمين. مدرسة الصيام البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله بن عون حفظه الله تعالى.